هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. أنا عبعاد. أنت جاي تشتغلي إيه؟ لو مسكيني أنت يضحك علي أنا وزاد البتاع ده هو ويقول إذا بيأثر بطاطا. أنا أنت مكتوب؟ لا. طيب. عرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ أصغري. دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ودعوة جديدة للاستماع إلى إحدى المسرحيات. وسهرة الليلة أعزائي نقضيها مع مسرحية مسروق الذكاء لفرقة مسرح الجيب، والتي قدمت على المسرح عام 1967. والمسرحية من تأليف الكاتب الجزائري كاتب ياسين، ترجمة هايدي بانوب، إخراج كرم مطاوع. أما البطولة عبد الرحمن أبو زهرة في دور سحاب الدخان، محسن توفيق في دور عاتقة، عباس فارس في دور السلطان، محمد الحسيني بشارة في دور الضابط، فاروق حكيم في دور القاضي، محي الدين عبد المحسن في دور المفتي، عادل هاشم في دور ضابط الشرطة، نصيف رزق الله في دور التاجر، ممدوح عقل في دور أحد العلماء، صلاح السعدني في دور علي، علي سليمان في دور شاب، محمد كامل في دور شاب، رشدي المهدي في دور رئيس الكورس، أحمد فريد، سهير الشال، زينب نصار، فؤاد عطية، محمود السيد، ومحمد سالم في دور الكورس. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون الإذاعي أحمد الجبيلي. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة ومسرحية مسروق الذكاء. مسرحية جديدة لكاتب تقدم أعماله لأول مرة في القاهرة، هو الكاتب الجزائري كاتب ياسين. والمسرحية هي مسرحية مسحوق الذكاء. وكاتب ياسين ولد في الجزائر في سنة 1929، وترك الجزائر وهو في 14 من عمره، واشتغل صحفيا وعاملا زراعيا وحمالا في ميناء، وأصبح بعد الاستقلال أول مدير للمسرح القومي في الجزائر. وفي حديث لكاتب ياسين عن أعماله قال: إنه استوحى الشكل المسرحي اليوناني القديم، وأنه تأثر أعمق التأثير بالشكل الخاص لمسرح بريخت، وهو مسرح اشتراكي ملتزم بالقضايا المعاصرة. إن مسرح كاتب ياسين نموذج لمأساوية العصر التي يحاول فيها الفن المعاصر أن يقترب من العالم، أن يوفق بينه وبين نفسه، وأن ينير بذلك المصير المشترك لكل الناس. أطفئ النور. إني أتساءل ما الذي يرهقه. أطفئ النور. من المؤكد أن النعاس يغاشيه. أطفئ النور. لك تتقلب وتتقلب وتتقلب وتتقلب. أطفئ النور. هل تعرف على الأقل أي يوم من النحو؟ أطفئ النور. لم أرى منذ ثلاثة أيام. لعلك تريد أن تقول إنك نمت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي. إذا لا شك أن يحلم في مور. تعالوا لأجن، نحن نتحرك في دائرة مثل عقرب الساعة. أنت دائما بدون عمل وأنا أنتظر وعبد الساعة. هيا يا عقرب الصغير، نامي ودعيني أنا. أنت دائما في عجلة من أمرك، ألست واثقة من الثورة؟ يا هذا الثورة منذ 30 تدعون وأنت تدور تدور حول نفسك كل يوم. لقد أضاع الوراق. أرسلوا ماذا تنتظرين إذا يوم الشعب؟ هل تستهلكين الشمعة سهرة على ميت؟ أطفئوا. توجد دودة في هذه الفلحة. أرأيتي؟ لو كنت سمعت كلامي، لو كنت أطفأت النور، لو كنت أكلتيها كما أكلت الأخريات، ولا كنت لعبت بالسلام. قم، لقد رأيت بنفسك البيت خالي ولم يبق لنا حتى حفلة ملك. بعد قليل إنها تحتك. يا بيتي طلبت منك أن تؤخذيني ولكن بغير هذه الطريقة. كان من الضروري أن ألتقي ببوذ الاختزاك في يوم كهذا وفي الصباح الباكر وقبل البدء في الصيد. ألقوا بي في السجن. اسمع يا ضارس، هل فكرت في أن تطلق سراح هذا الرجل المسكين الذي ألقيت به في السجن على الصباح؟ لقد فكرت في ذلك ولكنه يرفض. يرفض ماذا؟ يرفض أن يطلق سراحه. يرفض الخروج من السجن؟ أقول إنه يريد أن يتحدث. أتان أحضره. أنا اليوم في حالة تسمح أن أصحي أعطائي. أين هو؟ هذا هو؟ هذا أنت؟ لا. اسمع، خذ هذه الصلة. كنت قلقا هذا الصباح وكنت لا أحب أن أبدأ الصيد بشؤم وجهك، ولكنك الحمد لله لم تجلب لي النعم. أتساءل أينا جلب النعس على وجه الأخر؟ ولكن النعس يتحول دائما إلى سعادة. إنها السعادة ما يجب أن نخشى لأنها تكون مصدر النعس الدائم. وهكذا دواليك. هنالك من أساسوا على ذلك مذاهب فلسفية. لو فرق نشان صراط هذه لتحققت للأسف نظريا. سلام. هيا يا قائد. مرة أخرى؟ سلام. لماذا ضربت هذا الرجل؟ سلام. ماذا تقول؟ سلام. إلى أين أنت ذاهب؟ سلام. لا يهمني سلامك، أجب على سؤالي. أجب أنت أولا على سلامي. سلام. على سؤالي. سؤال. فليس مما يثير السخط أن نسمع التحيات التي لا تنتهي، تحيات جميع أبناء المدينة الشاعرية، هؤلاء الباعة الذين يبيعون كل شيء ولا شيء، هؤلاء الجواسيس المشؤومين، هؤلاء الخبزاء الحقيقيين الذين ينتظرون بألم مرتعل أن يقع في أيديهم الطويلة سادة أو فيلسوف أو عامل فيفقد ماله أو حياته. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام الى جميع الماكرين في هذا العالم. سلام يا فيلسوف. سلام يا فيلسوف. إلى أين تذهب بهذه الخطة الثابتة؟ إلى الوراء يا رعاع. أنا أيضا نشان قديم. أرى هذه السرعة. إنه السلطان بنفسي الذي أعطاها لي سوي. ومعه حساب يشير فيه إلي على أني فيلسوف. لا، فيلسوف كبير. أبدا. قل لنا على الأقل ماذا ستفعل بكل هذا الذهب؟ كل هذا الذهب. أولا سأشتري حمار. عبد سعيد، خافوا أن تقع على حيوان انطباعه أحمر من انطباعك. يا له من متغطرس. قل على الأقل، على الأقل إن شاء الله حتى يكون يومك سعيدا. أراد الله أن لم يرد. السوق قريب من هنا والحمير كثيرة ومعي سرة السلطان. أنا بردان. إذن أنا ميت. لا هو بردان. إذن فهو ميت. هيا هيا من هنا. هيا. سنعزلنا حيا. هناك طرق كثيرة تؤدي إلى المقام. سنعزلنا حيا. لا تتشاجروا. عندما كنت حيا في حياتي كنا نسلك أول طريق يقابلنا. ربما يفتح السوق وأتساءل من هو العبد ومن هو السيد؟ هل هو الحمار أم أنا؟ هل في استطاعتنا ان نقدم لك الخدمه؟ لا شيء، اريد فقط ان اكون في عالم يعيش الناس والحمير فيه كل منهما في ناحيه. لا كل هذا دون ان انفق من احترامي لكم. اذا اترك حمارك وقم بنزهه، سوف تغير افكارك. اعتقد هذا. اعتقد هذا. هيا خذوا الحمار وطقوا بها اللجام واختفوا سريعا. هيا اين حمار؟ تحت امرك. اكلمك عن الحمار. الحمار هو انا. حماري انها لعنه من والدتي قد حولتني هكذا. هذا على ما يبدو يظن نفسه حمارا، وانا الذي كنت اقوم بها الحمار. ممكن ان اكون حمارا، لابد اني وقعت فريسه وهم مستوى. لعل فيلسوفا لا تكون قلبه الى هنا حقا. سلام. انا لا اتحدث اليك اني اكلم الحمار. لا حرج عليك، افعل كما لو كان حمارا. حمارا انت وحمارا ستبقى. لا تعجل، انه ليس الا حمارا. تظهر بانك حمار لتاخذ الحمار. اتوجه الكلام الى الحمار انه لا يستطيع ان يجيب هذا العقاب جيدا. كان عندي حمار واحد والان اجد اثنين. معجزه اخرى. حمار قديم يكفي. أما أنت فإذا كانت اللعنة قد حولتك إلى حمار، فمن الجائز أن تسترد في يوم من الأيام رعبك القديمة. رعبك الزين. ابقى حيث أنت وأنا أيضا أعود إلى وطني. أعترف أني سلبت حتى الآن سلوك حمار. تركت نفسي لتنخدع في أباهة السلطان الكوفاء، وجعلت مني هذه الأباهة رجلا مريضا. إنه سم بمعنى الكلمة، ولكني بدأت أفهم. نعم فهمت، ذهب السلطان يجب أن يستخدم ضده. إنه قانون التناقل الداخلي لرأس المال. نعم لقد اخترت الكيمياء، إنما رجلتي لم تعد تفارقني، ولذا فأصحاب الألسنة الطويلة يسمونني سحابة دخان، وأصحاب الأسنان الطويلة يعتبرونني مجنونا، ولكن المجنون هو الذي يعتقد أنه مجنون، وأنا ناوح. ومعرفتي تتركز في ثلاثة مبادئ. أول مبدأ ذهب السلطان. المبدأ الثاني نحن سوف نرى ما سوف نحن نرى. المبدأ الثالث سيكون في استطاعتي على الفور تحقيق انتشاري. هاول السلطان سأوضح للشعب كيف يفهم السلطان الاقتصاد السياسي. أيها السلطان، أيها السلطان، أراك حزين. وأعرف ماذا يمكث. أنك محروم من الأشياء الثلاثة التي تشكل سعادة كل إنسان، كبيرا كان أم صغيرا. ما هي؟ الذكاء والذهب والحب. أما عن الذكاء والحب فسوف نعود إليهما فيما بعد، إنهما ليس إلا معادلين. أما الشيء الجوهري فهو أن تحصل على جبل الذهب الذي يسمح لك بشراء كل شيء. أصغي إلي. أنا مغرب. ونظرا لكثرة دراستي للديانات الكبرى في هذا العالم، فقد عثرت على مخطوط قديم جدا يتحدث عن حمار. مقدس. حمار. أحط الحيوانات نعم، ولكنه يتمتع بفضيلة. ما هي؟ يلقي بالذهب بدلا من الروى. أنت والحال هذه لا تجهل أن الحيوان الذي يعلف جيدا يكون في استطاعته أن يخرج أكواما هائلة من المفهوم هذا يرتكز في رأيي على أساس سليم. ما هي بالاختصار؟ هذا الحمار هي الشرف. ها؟ أن أقدمه لك. هلا. وبفضل كثير من الاتهالات وجدته أخيرا ينتظرني مربوطا إلى شجرة برتقال. إن الرمز بالغ الوضوح. ولكي يطلع حصادا أكبر يجب علينا أن نكرمه بأن نضع على سجادة ثمينة. يكن. لم يبقى لنا إلا ننتظر لأن الحيوان محشور جدا. لكي نحسن عملنا يجب علينا أن نقوم به في جنح الليل لأن السحر ينطق من الطول. وإذا كنت أقوم بعمل هذا في وضح النهار فليس هذا يدل بكلام أني لست دجالا. لا طبعا لا. ولكن إذا كان هناك أدنى شك. يا للمعجزة يا صاحب الأفضال على المملكة. يا للمعجزة معجزة المعجزة هذا لا شيء هذا لا شيء. عندما يتغذى هذا الحمار العجيب لأنه ليس حيوانا من السوق مقصار من المقارين يملأ وقته بالتفكير. أقول إذا تغذى على علف الملكي ملكي واستطاع في أباع في حضرة كل الشخصيات المدنية والعسكرية والدينية أن يريح بدنه على سجارة أثمن من هذه لأنه يحب أن يكرم ويذلل نظرا لنبالته الفريدة في هذه الحالة. يا سلاطين السلاطين ستحتار ماذا ستفعل بكل هذا الرأس الذهب العجيب. أصيبوا أطفئوا النور. وحينما تسمعون صوتا مميزا يا فضيلة المفتي وأنت يا أكثر العلماء حكمة مدوا أيديكم في آن واحد نحو السجادة وتدنسون لثوبكم ثمن الإيمان. ماذا وجدتم؟ إني لا ألبس شيئا صلبا. لا تيأسوا إنه في البداية ذهب سائل. هل الحمار مريض؟ ربما أطعمتموه أكثر من اللازم. إننا نغوص في مستنقع حقيقي وليس هناك أي قطعة ذهبية. ربما خدعكم الظلام. إذا فليكن النور. يا نجيم لقد سحر العلماء وحماري أفهموا شيئا. أيها السلطان أنصفني سأثبت على الملا أن هؤلاء الشياطين دون أن يدركوا أنهم يتسببون في خراب وخرابي ودون أن يبشروا في السعادة التي كان الحمار السحري سأسلمها على المملكة. قد لعبوا علينا هذه اللعبة حتى يستطيعوا أن يصنعوا الذهب في الخفاء كما هي عادتهم دائما. صحيح. نعم وعندي دليل يكفي يكفي أن يعلف كل هؤلاء العلماء أعرفهم وأن يوضعوا على السجادة وحينئذ سترى بعينيك وسيتحقق الشعب حتى لا يبقى هناك أدنى شك. تشجع يا سلاطين السلاطين السلاطين. فتش بعثني في هذه الخرائط هل عثرت على شيء؟ عشرون عاما من التفكير فلكفي خمسين أو ميت مجلد أن تجهى رأسي ولم يكن لدي أحد تفكير بسيط في أن يدونها بدلا مني. فالشعب والسلطان يريدون أن يقروا بأن الفيلسوف في حاجة إلى كثير من المال وحتى إلى الكثير. نعم إلى الكثير ليكون منطلقا فيك حقا. غير أن هذا الذكاء الجميل بلاش أفقده لكثرة الرؤوس الضخمة التي أصطدم بها. إن أعداء الفلسفة قد اخترعوا العمامة لتكون حاجزا يحمي جماجمه من خاوية من كل معرفة. لم يبقى لي عمل في هذا البلد، وأنا ذا في عنفوان العمر دون مال أو معاش، وأنا الذي كان يطلق عليه اسم والد الشعب، لم أعد إلا آخر أيتامي. هو المجنون، هو سحابة الدخان، إنه يتعبد أمام كون من الرمل، لأنه من المجنون المسكين. دعوني أفك رموز هذه الرمال، فكل شيء رمز لمن ليس عنده ما يقول. يا أبناء المدينة، يا أبناء المدينة، لقد حققت لكم الثراء، اكتشفت كون اكتشاف العمر. اكتلوا اكتلوا اكتلوا، لقد اكتشفت المبدأ الذي سيحولكم جميعا إلى سلاطين دون أن يكون يكفي أن تتنفسوا. إنه بعيد من الفوق عن الناجعة. خلاصة الكلام أن مسحوقا لم يستكمل تركيبه. إيه إذا أردت. نعم. فما علي إلا القيام بحركة واحدة. ماذا تنتظر إذن؟ أخشى أن أكافئ على الجهود. نروح إلى السجن، وإذا اتهم في سخرية منا نأخذ منه المسحوق بالقوة. ها قد ابتعدنا عن الذكاء. لمن غلط؟ أعد المسحوق. يا سلاطين السلاطين. سينسلق ذهنك في الفوران وربما ايضا بالخيال. هل كل شيء معد؟ مصيري بين يديك. اعطيني هل الكميه كافيه؟ يوجد ما يكفي 34 اذا لم تكن الحاكم الوحيد على هذه الارض. ماذا تفعل؟ من الأفضل أن تبدأ بنفسك. لما احترام. تفضل. ماذا تسمى؟ رائحة وحشة. ماذا تسميه؟ ماذا تسميه؟ ماذا تسميه؟ نعم. مسحوق الذكاء. مسحوق الذكاء. نعم الذكاء. جميل. سأقول لك قبل كل شيء. نعم. يجب أن تمسك بسرعة جدا. فيني. نعم فيني. فيني. وبقوة جدا. جميل. هيا يا سلاطين السلطان. نصير السلطان. ايش ربما تمسير. أسرع. اضربوا المالك. يخير لي أنه رم. أفاد لقد بدأت تنهر. يخيل إلي أني أحس بشعور غريب، يبدو أن هذا المجنون على حق. يخيل إلي أنني في شعور غريب، ربما كان هو الذكاء. أنا أشكرك أوي يا أخي والله. اللهم بارك لهم في نعم من نعمتك. لا تشكرني. لماذا؟ لقد أثمت على نفقتك الخاصة. نفقتي الخاصة؟ أين حذائي؟ أين حذائي؟ ماذا فعلتم بحذائي؟ هل يمكن لجهد أن يكون على هذه الدرجة من البلاهة حتى يفقد حذائه؟ سوف أقلع باب المفتي ليشاهد قدمي الحافيتين. سوف نحارب هذا الفيلسوف المدعي على أرضه ونبلع زوجته كأنها بيضة في عش تعبان. يا مفتي الساعة خطيرة، لقد حل الشقاق بين النفوس. اللي أفعل ما في استطاعة. يا عبيدي في كل عام وفي كل رمضان نفس الاضطراب. إني أدفع أجرا لمؤذن وأكلفه أن ينقب في السماء وأن يعلن بدقة عن نهاية الصيام، وأرسل كل عام رسلا إلى القاهرة وتونس لكي يستشيروا كبار العلماء، والمصيبة المصيبة أنهم لا يتفقون أبدا. أعلم كل هذا، ولكن الشعب لا ينبغي له أن يعرف ذلك. يكفيه تكشفا أن يصوم طوال شهر بأكمله، فلنلجأ إلى فلكي أو إلى عالم. فكرة النيرة لم تخطر لي أبدا. جميل، وجدت الحل. ما هو؟ نضع فيلسوفنا في اختبار قاسي. إنه كافر ولن يلبث أن يرتكب أقوى، فنثنيه الشعب عليه. بعد قليل تحول الشعب. لا بد من القبض على زمام الشعب. والله لقد وقعت في شر أعمالي، وكان يجب علي أن أرفض كرم المفتي. المفتي أمرنا أن نحضر لمقابلتك. هل لنا أن ننهي الصيام؟ نعم أم لا؟ ودعنا من الخطب الطويلة. يا أيها المؤمنون، هل تعلمون ماذا سأقول لكم؟ لا. بما أنكم جهلة إلى هذا الحد، فما فائدة إعلامكم؟ عودوا غدا. منك غدا عندما نعود سأكون مضطرا إلى الإجابة. نعم المفتي أمرنا أن نحضر لمقابلتك. هل لا يأمر الصيام؟ نعم أم لا؟ ودعنا من الخطب الطويلة. يا أيها المؤمنون، هل تعلمون ماذا سأقول لكم؟ نعم بما أنكم علماء إلى هذا الحد، فليس عندي ما أقوله لكم. عودوا غدا. قلنا نعتقد أننا أحرجناه بقولنا نعم بدلا من قولنا لا. لكل ماكن من هو أنكر منه. غدا عندما نعود يقول البعض نعم والبعض الآخر لا، بهذه الطريقة نفقده ثوابه. المفتي أمرنا أن نحضر لمقابلته. هل لنا أن ننهي الصيام؟ نعم أم لا؟ ودعنا من الخطب الطويلة. يا أيها المؤمنون، هل تعلمون ماذا سأقول لكم؟ نعم لا. بما أن هناك من يعلم وهناك من لا يعلم، فعلى من يعلم أن يخبر أيضا من لا يعلم. لا تعودوا غدا. إنه يفهم منه. هذا الشعب يزوم ساخرا. يا إلهي سامحني إذا تضرعت إليك في الشارع. من هذا؟ هذا يجب أن أعرفه. إنه ذلك الفيلسوف المدعي، هذا المجنون الحافي. هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ تسمعني كويس. إني في حاجة إلى 100 قطعة ذهبية. 100 مية. أرض دين من قطعة ذهبية إذا كنت راضي حقيقة ولا تسأل عن الباقي. هتبالغ حد أحد من الوقاحة في هذا الحد؟ لا يمكن أن أسمح لهذا المجنون بأن يكذب هذا المنع. يا إلهي في المنار أريد 100 قطعة ذهبية. 100 لا 100 سوف أسكته نهائيا. سوف آخذه وهو متلبس بجريمة سوء النية. عندي فكرة في مؤخرة في رأسي، فكرة عبقرية. نعم، نحن الذين نتجر بالدين نحمل ثروتنا على رؤوسنا وأفكارنا تقاس بورق الذهب. أيها الفيلسوف المسكين، أريد أن أراك تعبد الإله الذي تكذب به، وأريد أن أرفع عن أهل المدينة على حسابك. كن شكرا يا إلهي. يا إلهي من بعيد تذكر يا إلهي أنك تدين لي بقطعة ذهبية وعندي شهود. كنت متأكدا من أنه سيتراجع في كلامه. رأيتم وسمعتم. لا لا يا سيدي، لن نسمع شيئا. يا لصوص، فلم تسمعوا لقد ضرب من الله 100 قطعة ذهبية هي زيادة أو نقصان. فلم تروني من هناك وانا القي اليه 99 قطعة وضعها في جيبه. لم اسمع شيئا. لن يكون لديها تحقيق العدل. نعم، انتم المساكين الجهلة يا جبنيين. انكم لم تؤمنوا بالعدالة، اما انا فمؤمن بها. كيف كنت استطيع بدون العدل ان احمي ثروتي من اللصوص امثالكم؟ هل عدالة قلتم؟ هيا يا قاضي. إيه يا قاضي، هذا تنتظر. لا أستطيع أن أذهب معك إلى القاضي بثياب القديمة. إن قفطانك المرصع بالذهب يملأك ثقة واطمئنانا، أما أنا فثياب القديمة القذرة تحملني كل الأخطار. ما رأيكم؟ لا يكون العهد عهدا إلا إذا دخلوا الناس في المظهر على الأقل. طبعا أنتم متحيزون له، ولكني سوف أتغلب عليكم جميعا. يا عم أحضر قفطانا جديدا. هل تحضر معي إلى قصر العدل؟ نعم، ولكن ألن تنتقي فرتك البيضاء المطهرة بالذهب بينما أنا مضطر لأن أمشي على قدمي تحت شمس هذا النهار القاسية؟ أكون واضح منذ البداية. أكون واضح. سوف أحرمك من كل أعبارك. نعم، أحضر فرسا بيضاء. ليس في الأمر شيء. أيها التاجر، أنت محق في أن تغضب. لقد وضعتني في مأزق، كنت على استعداد لأن أحكم لك، ولكن أنت قد جعلت المدعى عليه مدعيا ونحن نعذرك. وسخطك يبدو لنا في محله. هيا اذهب يا صديقي والسلح. شم الهوى. سنستأنف هذه القضية حينما يعود إليك هدوءك وابتسامتك. اذهب يا صديقي ولا تخشى شيئا، فنحن لسنا سذجا. كان هذا متوقعا. السلطان يحمي سحاب السائل. الزموا الهدوء. طبيعة الأشياء. الزموا الهدوء. لدي أشغال. سيد السلطان. سكوت. الوقت يمضي وأنت مثقل بالأعمال. نعم، سوف أساعدك على أن تكون عادلا. أشكرك. عندما يعود خصمي رد له هذه الخيبة الله عليك. يا أعمق فيلسوف، لك عندي وظيفة. اعتبر نفسك رسميا من الآن المؤدب الوحيد لولي العهد. لا توجد في القصر وظائف أعلى من ذلك. لقد من الزلال وهمت في الصحراء كمن هبط مطارا لم يعبد وسلط علي طيف العقاب. هل يعرف من لم يمضي الليل قط في حدقة حيوان كاسر؟ هل يعرف بأي قاع ينزف الدم الأسود من فؤاد عضه الظهر؟ لقد عرفت ذلك أنا وذرفت دموع الرعب، وطيف العقاب كان مسلطا علي ولم يكف عن مطاردتي منذ ساعة الاغتصاب والغروب، وأنا أتربص وأغتال بلا هوادة لأبعد الطائر عن الظلام والظلام عن الطائر. ولقد ذرفت دموع الجنود. كان الغريب ثانية أليس له مأوى؟ إنه هنا مرة أخرى لم يطلب شيئا، لم يقل شيئا، يحوم عقاب فوق رأسه. ربما كان الحكم عليه. أود أن أقول له كلمة ولكن لا يليق أن يوقف رجلا دون أن يناديه باسمه. يا ماذا كان؟ اهدأ يا رجل اهدأ. لما هذه الحركة الدفاعية أمام الشعب الذي ليس له ما يؤاخذك عليه؟ قل لنا فقط من أين جئت. دعنا نقدم لك الضيافة، التقاليد تحكم ذلك. ايه؟ احتقار أم خجل؟ خجل أم احتقار؟ إنه لن يتكلم، إنه يحارب، إنه أحد الثوار بلا شك. صديق الشعب يضطر أن يعيش بلا أصدقاء. أم لعله لاجئ فقد تجاربه سنة وجردته الحرب من الإنسانية. لا بد من سبب لكي يعيش المرء هكذا في الصحراء. أبدا أبدا. انظروا إليه، إنه ينام دون نوم، إنه يسبح في الفضاء، جفونه تفتح وتغمض كما لو كان على حافة الواقع. أيها حمراء أريد طائر جاهز. لقد خممتم، إنني من قبيلة النسر، لكن النسر اختفى وحل مكانه عقاب. منذ فترة كان يتراءه بالموت والآن يتكلم بالأرجاس. أغلق ما في بوحدك، نحن نسمع لك. ألا تصدقونني؟ إننا لا نريد إلا أن نصدقك. الأسلاف تنبأوا لنا أنه حينما تحل الساعات الأخيرة للقبيلة فإن على النسر النبيل القوي أن يتخلى عن مكانه لطائر الموت والهزيمة، لكنه أمر قليل الأهمية. توترنا قائم، إنه طائر صعب المراد في كل المدن الكبرى، يمكن أن نرى العقبان في الأقفاص مع قلائد. نعم، الكبار العجزة منها أو أبنائها التي ولدت في القفص أقلية بسيطة. منذ زمن قليل أهدتني أمي عقابا صغيرا تم صيده حيا. كانوا قرعتوه بخيط يوضع في جرة بعد أن شدوا لساقه قطعة طويلة من الخشب. كان لديه إذن مجال فسيح إلى حد ما. وبينما كنت أحاول ربطه في الشجرة أحدث ضوضاء وانتفض لدرجة أنه كاد يموت مخنوقا لو لم أطلق له الحبل. ثم كان لابد علي أن أطلق سراحه تماما لأنه امتنع عن الطعام والشراب. واستمر غضبه طول النهار، كان يتوقف لحظة وقد خارت قواه وامتلأ حقد وحيرة وكأنه في حلم بعيد، ثم كان ينتفض مرة أخرى ويعود إلى طاقته الرائعة. كانت والدتي تقول سيموت لن يمس الذات. وبالطبع أطلقت سراح الطائر ورأيته يختفي في السماء القصير. وليس ذلك دون أسف مني، كنت أود أن أكون حرا. أنا أيضا وكم كانت حياتي في اليوم التالي والأيام التالية عندما رأيته ثانية يحوم في المنطقة. وجوده العنيد كان يبدو وكأنه يدعوني إلى الرحيل. هل كان ينتظر قراري؟ كان ذلك أنه لعب. على العموم كنت أتسلى بمتابعته إلى أبعد مكان يمكنني. ولاحظت يوما أني بذلك هجرت والدتي. على العموم كانت تعيش في هواء الطلق منغمسة في السحر وقد اعتقدت أنني قد مت. وفي عالمها المليء بالأشباح كنت واحدا من تلك الأشباح العائلة. إذا لقد هجرت وادي المرأة المتوحشة وسلكت الاتجاه الذي أشار علي به صحر السمو العقاب. إنه كان الاتجاه إلى الغرب، الغرب دائما الغرب. ولما وصلت إلى الحدود أردت أن أعرف ما هو البلد الذي كنت سأدخله لأول مرة. قيل لي إنها إمبراطورية المغرب. كانت حياتي لم يكتمل نموها بعد، فتركوني أمر. فكان الموظفون والجنود يقولون ضحية أخرى من ضحايا الحرب. لابد أنه مصاب بضربة الشمس. هناك شخص يدخن فيلسوف شعبي. إنه يبحث عنك، إنه ينتظرك. الطيور على أشكالها تضع. إنه ليس محض صدفة أن يدفعك العقاب إلى اجتياز الحدود وأن يحمل الشعب على أن يقودك إليه. بقي علي أن أكشف لك ما عما دفعه إلى مثل هذا العمل، وأن أوضح لك ما ينبغي أن تعمله. يا مندوب العقاب، سأقول لك قبل كل شيء إن هذا البلد يحكمه سلطان مقدر لابنه أن يتولى الحكم بعد قليل. أيها الأمير، إنك لم تتخطى أبداً حواجز أحلامك، فخشية من أن يفقدك كما فقد ابنه الآخر، لم يرد السلطان لك يوماً أن تخرج، كما لو كان على العالم بأسره أن يأتي إلى هنا ويسكت، وقد تحول إلى مظهر يشبه لوحة من زجاج في معبد. أيها الأمير، إنك لم تتخطى أبداً حواجز أحلامك. أنت تذبل يا أمير وتختنق في الكريستال. لم تتخطى أبداً حواجز أحلامك. الأرض والغابة، هذه كل الأشياء التي يتمناها كل أمير سيد. لم تتخطى أبداً حواجز أحلامك. لم تتخط أبدا حواجز أحلامك. انظروا إلى هذا الآخر المتشرد هنا وهو، ألا يحلم؟ ألم يظن نفسه على عكس الواقع في قصر الأمير وبعيدا عن كل خطر؟ من منهما السعيد؟ أيهما الشقي؟ حتى الحلم سلعة للتبادل. من منهما السعيد؟ أيهما الشقي؟ حتى الحلم صفقة خاسرة. أصدقاء الأمير. ابني أين هو؟ ليس بعيدا عن هنا. غير صحيح، إنه ليس ابني، اخرجوا من هنا. أنا آسف، نحن أسفون. أنت الذي أردت الحرب، فاختطفنا الأمير كي نحميه من دسائسك ولكي نضطرك أن تتفاوض مع جيش التحرير الذي كنت مصمما على سحقه في حين أنا أساهم على تدعيم عرشك. لقد مات الأمير وأنت السبب. أنا السبب. نعم أنت السبب، إنني السماء يدا في ذلك. لقد هاجمنا فرسانك مثل الجراد حينما كان رجالنا يعدون على الأصابع بعد أن هزمنا في أول هجوم. وبينما كنا ننتظر الموت ظهر لنا العقاب. وفي الهجوم الثاني رأيناه وقد جثم على صدر الأمير وضم جناحيه كأنما يريد أن ينام هو أيضا. الأمير يحلم حلمه الأخير. أيها العقاب ابتعد، إنه يحلم حلمه الأخير. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا ومسرحية مسروق الذكاء لفرقة مسرح الجيل والتي قدمت على المسرح عام 1967. والمسرحية من تأليف الكاتب الجزائري كاتب ياسين، ترجمة هايدي بنوب، إخراج كرم طاوع. أما البطولة عبد الرحمن أبو زهرة في دور سحاب الدخان، محسن توفيق في دور عاتقة، عباس فارس في دور السلطان، محمد الحسين بشارة في دور الضابط، فاروق حكيم في دور القاضي، محي الدين عبد المحسن في دور المفتي، عادل هاشم في دور ضابط الشرطة، نصيف رزق الله في دور التاجر، ممدوح عقل في دور أحد العلماء، صلاح السعداني في دور علي، علي سليمان في دور شاب، محمد كامل في دور شاب، رشدي المهدي في دور رئيس الكورة، أحمد فريد، سهير الشال، زينب نصار، فؤاد عطية، محمود السيد، ومحمد سالم في دور الكورة. الأسبوع القادم إن شاء الله لقائي بكم ومسرحية جديدة. فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم.